أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فنحن ولله الحمد وله المنة في هذه الحصة المباركة اليوم الاثنين 12 من جماد الآخرة 1440 الموافق 18 فبراير 2019. نحن مع الدرس 15 من دروس البلاغة. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الأول: أحوال الإسناد الخبري. تفسير المفردات: الباب جمعه أبواب، وأصل ألفه واو، كأن أصله با باواب، فقلبت الواو ألفا. والبواب حافظ الباب وهو الحاجب. وبوبت الأشياء تبويبا، أي جعلتها أبوابا متميزة. والإسناد من السند، وهو ما استندت إليه من حائطين وغيره. وأسندت الحديث إلى قائله رفعته إليه، ومنه الحديث المسند. والسندان بالفتح وزان سعدان، زبرة الحداد، والزبرة القطعة من الحديد مثل غرفة وغرف، يعني الحديد التي يضرب عليها الحداد ما أراد أن يلونه ويطوعه من الحديد لأغراضه الشخصية. والإسناد في الاصطلاح ضم كلمة إلى أخرى. والخبري نسبة للخبر، وهو ما احتمل الصدق والكذب. فإذا قلت مثلا جاء محمد، فهذا خبر يحتمل الصدق والكذب بقطع النظر عن المتلفظ به. وقيده بالخبري الإسناد الخبري ليخرج الإنشائي، لأن الإنشائي الخبر الإنشائي لا يحتمل الصدق ولا يحتمل الكذب، لأن النسبة الواقعية فيه متأخرة عن النسبة الكلامية. فإذا قلت مثلا لأحد: ذاكر دروسك، فواقع هذه الجملة سيحدث في المستقبل، لذلك لا يوصف الإنشاء لا بالصدق ولا بالكذب. ومثله قول القائل: رب اغفر وارحم. إذا قال القائل هذا الدعاء فلا ينسب لقائله صدق ولا كذب بقطع النظر عن صاحب، عن الناطق به وقيمته الإيمانية وما إلى ذلك. ولذلك يقال في تعريف الإنشاء: ما لا يحصل ولا يتحقق مضمونه إلا إذا تلفظت به. والصدق هو مطابقة الخبر للواقع، والكذب عدم مطابقته له، ولو كان الاعتقاد بخلاف ذلك في الحالين. ويجب الفرق بين الكذب والخطأ والوهم. فكلام النائم والساهي والمجنون لا يسمى صدقا ولا كذبا، لأنه غير مقصود. قال الناظم رحمه الله تعالى في البيت 35 والبيت 36 والبيت 37: الحكم بالسلب أو الإيجاب، إسنادهم وقصد ذي الخطاب، إفادة السامع نفس الحكم، أو كون مخبر به ذا علم، فأول فائدة، والثاني لزمها عند ذوي الأذهان. المعنى الإجمالي: ذكر الناظم فيما تقدم أن علم المعاني مؤلف من 10 أبواب في هذه المنظومة، فبدأ بأولها وهو باب الإسناد، لأن الإسناد هو أصل لعدد من المشتقات، إسنادون مسندون مسند إليه إلى آخره. وعرفه بقوله: الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم. الحكم بالسلب: محمد مجتهد. أو الحكم بالسلب: محمد خالد ليس بمجتهد. الحكم بالسلب. أو الإيجاب: محمد مجتهد. هذا هو الإسناد. أما الحكم تعريفه: إثبات أمر لأمر أو نفي عنه. إثبات أمر لأمر: العلم نافع. أو نفي عنه: الكسال ليس بنافع. هذا هو الحكم. الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم. والسلب: من سلبت الشيء إذا أخذته من صاحبه قهرًا وغلبة. والإيجاب: من وجب البيع أو الحق يجب أي لزم وثبت. والأذهان جمع ذهن. يقول الشيخ ابن عاشور: والذهن منك استجميع. هناك الذهن والدهن. الدهن من الأذهان، تنبت بالدهن وصبغ للاكلين. وأما الذهن بالدال المعجمة فهو العقل. ثم قال: وقصد ذي الخطاب المعنى. إذا قصد المتكلم إفادة السامع نفس الحكم، نحو مثلا: الصبر محمود والإخلاص مثمر. وقصد المتكلم هنا أن يفيدنا أن الصبر تحمد عاقبته، وأن الإخلاص نتائجه تسر. وأما إذا قصد أنه عالم بما أخبر به المخاطب، نحو: القرآن كلام الله تعالى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصد المتكلم في هاتين الجملتين أن يفهمك أنه عالم بمضمون هذه الجملة. فالخطاب في الأول يسمى فائدة، والخطاب في الثاني يسمى لازم الفائدة. والمخاطب عليه أن يستعمل فكره جيدا ليدرك أن المتكلم قصد الفائدة أو لازم الفائدة. ومن الثاني قوله تعالى حكاية عن سيدنا زكريا عليه السلام: رب إني وهن العظم مني. فليس قصد زكريا أن ينهي إلى الله تعالى مضمون هذه الجملة، لأن الله أعلم به وبغيره، ولكن قصده الشكوى إلى الله والالتجاء إليه أن هبه ذرية طيبة ترثه. فاستجاب الله له دعاءه وباله سيدنا يحيى عليهما السلام. وكذلك قول امرأة في عمران إذ قالت: ربي إني وضعتها أنثى. فقصدها ليس الإخبار، ولكن قصد هذه المرأة التحزن على خيبة رجائها حين لم تضع ذكرا لتحرره لخدمة بيت المقدس كما نذرت، ويكون من خدمته، لأن النساء لا تصلح لهذه الخدمة كما يصلح لها الرجال. ولما ولدت أنت تحسرت، كانت تشتكي إلى الله حالها، ولكن الله سبحانه وتعالى أجابها قائلا: والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. فالاختيار مختار الله سبحانه وتعالى. وفي هذا القدر سادتي كفاية، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.